آبائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان كلامنا في الدرس السابق حول القير الذي أورده في كلامه حول القضية الحقيقية. قال: أما الأول فنعني به كل ما لو وجد تعجيب من الأفراد الممكنة فهو بحيث لو وجد كان باء. الكلام حول قيد الإمكان من الأفراد الممكنة، قلنا أنه لو لم يقيد من الأفراد الممكنة للزم، لو كان مطلقا للزم من ذلك ألا تصدق كلية أصلا، سواء كانت موجبة، فقد تقدم الكلام لأنه لو كانت موجبة للزم عدم صدق هذه الكلية الموجبة. الآن الكلام في الطرف الثاني، لو كانت سالبة، كذلك لو كانت سالبة للزم كذب ماذا؟ كذب هذه الكلية. نفس الكلام السابق، هنا كل جيم باء، هنا لا شيء من جيم بباء، ومقصودنا هذا الجيم الذي وقع عليه الواو لو كان هناك فرد من أفراده، طبعا الكلام مع رفع القيد الإمكان يعني مع كونه مطلقا، فراح يكون جيم باء، لأن لا شيء من جيم باء وهناك فرد من أفراده وهو جيم باء. هذا الجيم باء الذي هو فرد من أفراد جيم يلزم منه أن ينقض الكلية، لأن أصل الكلية سالبة، لا شيء من جيم باء وهناك فرد من أفراده وهو الفرد الذي هو جيم باء. فرد الذي هو جيم باء إذا تحقق افترضنا أنه فرد من أفراده انتقضت السالبة الكلية. عين الكلام المتقدم أمس في الكلية الموجبة ونقضها بالفرد غير ممكن، كذلك سالب الكلية ونقضها بالفرد غير ممكن. وأما السالبة طرف الآخر، فلأنه إذا قيل لا شيء من جيم باء فنقول إنه كاذب، يعني إذا قلنا مطلق فهو كاذب. لماذا؟ لأن جيم الذي هو باء لو وجد، يعني هذا الفرد الذي بنسميه جيم باء، لأن جيم الذي هو باء لو وجد كان جيم وباء، لو وجد هذا الفرد يزمن أنه جيم وباء، فالسالب الكلية التي ذكرناها سننقض ولو بفرد واحد انتقض الكلية، لأن جيم الذي هو باء لو وجد كان جيم وباء، فبعض ما لو وجد كان جيم لو جيم باء، فهو بحيث لو وجد كان باء هو جيم باء، وهو يناقض قولنا لا شيء مما لو وجد كان جيم، فهو بحيث لو وجد كان باء. هذا يناقض ذاك الكلام، يناقض هذه السالبة الكلية. ولما قيد الموضوع بالإمكان اندفع الاعتراض في كلا الموردين، يعني سواء كانت كلية موجبة أو كانت كلية سالبة الاعتراض لا يريد بتقييده بالإمكان. ولما قيد الموضوع بالإمكان اندفع الاعتراض. لماذا؟ وهذا الكلام تقدم، لأن جيم ليس جيم، لأن جيم الذي ليس باء في الموجبة الكلية، جيم الذي ليس باء في الإيجار، وجيم الذي باء في السلب، وإن كان فردا لجيم، يعني لو افترضنا بأنه جيم الذي ليس باء وجيم الذي هو باء فردا من أفراد جيم، لكن يجوز أن يكون ممتنع الوجود، فإذا كان ممتنع الوجود بقيد الإمكان يصير فيه يخرج ما إلى وجود جينا لا، بل قطعا نحن نقول جيم الذي ليس باء وجيم اللي هو في الإيجاب وجيم الذي هو باء في السلب الاثنين منهم أفراد ممتنعة بقيد الإمكان تكون خارجة. واضح يا أستاذ؟ واضح المواضح؟ لأن جيم الذي ليس باء في الإيجاب، جيم الذي باء في السلب، وجيم الذي باء في السالب، وإن كان فردا لجيم، كل منهما فرد لجيم، لكن يجوز أن يكون ممتنع الوجود في الخارج، يجوز أن يكون ممتنع الوجود في الخارج، وإذا جاز أن يكون ممتنع الوجود في الخارج، شو نعتبر؟ إذا جاز أن يكون ممتنع، فلا يدخل في القضية، لأن القضية مقيدة الشان. فلا يصدق بعض ما لو وجد كان فيه من الأفراد الممكنة فهو بحيث لو وجد كان ليس بعض، ولا بعض ما لو وجد كان فيه من الأفراد الممكنة فهو بحيث لو وجد كان بعض. فلا يلزم على ذلك كذب الكليتين، لا الموجبة الكلية ولا السالبة الكلية. زين، ثم يدخل مبحث آخر. قدم الكلام هنا أن محصل مفهوم القضيتين عبارة عن عقدين، عقد الواد وهو اتصاف الموضوع بوصفه وعنوانه، وعقد الحامل وهو اتصاف ذات، عقد الواضع عبارة عن اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، وعقد الحامل اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول وعنوان المحمول. ماشي كده؟ الاتصال هكذا لو وجد لكان كذا، ماشي كده؟ أما الأول فنعني به كل ما لو وجد، يعني إذا وجد كل ما لو وجد كان كذا، يعني أنه إذا وجد كان، هنا اتصال موجود بين وصف الموضوع وبين ذات الموضوع. قل الاتصال عقد الواضع هنا اتصالي، والاتصال عندهم على نوعين، اتصال اتصال لزومي واتصال اتفاقي. الاتصال اللزومي شنو؟ الاتصال اللزومي هو أن يكون هناك تعليق بين طرفي القضية، بين المقدم والتالي، أحدهما لازم والآخر ملزوم، يعني هو الملازم بينهما. والاتفاقي ما يكون بينهم ملازم، اتفاقان اتفاقا حصل هكذا. خب، فنقول الوصف اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، اتصال موجود بينهما وظاهر القضية هكذا في قوله كل ما لو وجد كان. كل ما لو وجد كان هذا ظاهر أن ذات الموضوع يتصل بوصفه وعنوانه بنحو الاتصال. هذا الاتصال بين الوصف والعنوان، بين الوصف والأفراد اللي هو ذات الموضوع، هل هو اتصال لزومي أو هو اتصال اتفاقي؟ نقل عن صاحب الكشف وأيضا من تابعه قالوا بأن الاتصال بين وصف الموضوع وبين ذات الموضوع اتصال ماذا؟ اتصال لزومي، اتصال لزومي وليس اتصال اتفاقي. إلا أنه الشارع يعترض وينتقد ما قاله صاحب الكشف ومن تابعه، وهو أن الاتصال بين وصف الموضوع وبين ذات الموضوع قالوا ماذا؟ اتصال لزومي. يقول ما دلتم قلتم بأنه اتصال، لو أطلقتم وقلتم بينهم اتصال لكفى، لكن لما قلتم بأن الاتصال بين وصف الموضوع وبين ذات الموضوع اتصال لزومي، لزم من ذلك خروج أكثر القضايا. ليش؟ لأن أكثر القضايا ما يحصل بين اللزوم، مو ضروري أن يكون أن وصف الموضوع لازم لذات الموضوع وذات الموضوع ملزوم له، أو أن وصف المحمول لازم والموضوع أو وصف أو ذات الموضوع تكون له ملزوم، ليس من الضروري. قد يكون في هذا المورد المثال الذي ذكرتموه، في هذا المورد، في خصوص هذا المورد، أن هنا القضية مثلا وصف الموضوع لازم وذات الموضوع ملزوم إليه، وبالتالي نقول أيضا وصف المحمول لازم لذات الموضوع ذات ملزوم له. أما في كثير من القضايا لا تكون الملازمة بينهما، في كثير من القضايا لا تكون الملازمة بينهما، يعني مو ضروري يكون هناك لزوم في القضايا. وعلى فرض اللزوم في القضايا، على فرض اللزوم في القضايا، فإن الاتصال اللزومي هنا راح يكون أخف، يعني إذا حصل اللزوم في القضايا فاللزوم في القضايا ضرورية راح يكون. فهمت هذا؟ اللزوم إضافة، إذا تحصل اللزوم فإن اللزوم فقط في القضايا الضرورية. لكن كلامكم هنا بأن عقد الوضع فيه اتصال لزومي مقتضى أن وصف الموضوع لازم لذات الموضوع، وبالتالي راح يكون أخف حتى من القضايا اللزومية، يعني حتى من القضايا الضرورية بعبارة أخرى. وبعدين ما عندنا راح يكون قضية هذا المعنى، راح يخصوص المورد الذي ذكرتموه. فلو أطلقتم وقلتم بأن وصف عقد الوضع فيه اتصال لكفى، والتقييد باللزوم يقتضي إخراج كثير من القضايا. واضح يا أستاذ؟ واضح يا أستاذ؟ ولم نعتبر في عقد الوضع الاتصال، اعتبر فيه الاتصال وهو قولنا لو وجد كان، يعني إذا وجدت كان، بمعنى لو وجد كان جيم وكذا في عقد الحمل وكذا كان وكذا في عقد الحمل، يعني كما اعتبر في عقد الوضع الاتصال كذلك عقد في عقد الحمل اعتبر الاتصال وهو قولنا لو وجد كان ذا. والاتصال قد يكون، لأن الاتصال عندنا شرطية متصلة، شرطية متصلة على قسمين، إما لزومية وإما اتفاقية. والاتصال قد يكون بطريق اللزوم كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقد يكون الاتصال بطريق الاتفاق كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار نابق، هذه قضية الاتفاقية. فسره صاحب الكشف ومن تابعه، فسر شنو؟ الضمير عائد إلى الاتصال في عقد الوضع وفي عقد الحمل، اتصال ماذا؟ لزومي. وفسره الضمير الهام، فسره صاحب الكشف ومن تابعه باللزوم، قالوا بأن هذا الاتصال اتصال لزومي. فقالوا معنى قولنا كل ما لو وجد كان جيم فهو بحيث لو وجد كان باء، معنى شنو؟ أن كل ما هو ملزوم لجيم فهو ملزوم لباء، يعني بعبارة أخرى ذات الموضوع التي هي ملزوم لمن؟ لوصف الموضوع عنوانه جيم، فهي أيضا لازمة لباء الذي هو وقف المحمول. انتهى هذا كلام صعب تشبه عندهم. وليت شعري وليت شعري لما لم يكتفوا بمطلق الاتصال، لو اكتفوا بمطلق الاتصال انتهت القضية. هذا القيد بالاتصال اللزومي يلزم من كلام المحالية. وليت شعري لما لم يكتفوا بمطلق الاتصال حتى لزمهم خروج أكثر القضايا عن تفسيرهم هذا، من تفسيرهم هذا تخرج أكثر القضايا. لماذا؟ لأن هذا التفسير لا ينطبق إلا على قضية يكون وصف موضوعها ووصف محمولها لازمين لذات الموضوع، وهذا مو دائما أن وصف الموضوع وصف المحمول يكون لازمين لذات الموضوع، ليس دائما في خصوص هذه الأمثلة. وبالقضايا الأخرى بالتالي تكون خارجة، راح يكون. وأما القضايا التي أحد وصفيها أو كلاهما غير لازم، يا وصف الموضوع مو لازم يا وصف المحمول غير لازم، فهذه القضايا على تفسيرهم راح تكون شنو؟ فخارجة عن ذلك. وبعد ولزمهم أيضا، بالإضافة إلى خروج القضايا، ولزمهم أيضا حصر القضايا في الضرورة، لأن كل قضية تصورها بحسب تعبيرهم لابد أن يكون الوصف وصف المحمول لذات الموضوع ماذا؟ لزومي، اتصال اتصال لزومي. والقضية ضرورة تذكرون بعد ما أدت القضية الثلاثة المرضات المنطق المضطر، إذا نسبنا المحمول إلى موضوع لا يخلو من ثلاث في القسمة العقلية كذا، الأولى ماذا؟ الوجود. شو يعرفونها؟ ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، يعني وصف الحامل لازم هو معبر الشيخ المظفر حسب ما في ذهني هو بنفسه معبر التعبير بعد ما يذكر ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع شنو يعبر يدير الكلام يقول بمعنى أن المحمول لازم لذات الموضوع أي لا يسلب عنه ماشي كيف يعني اللزوم بمعنى الضرورية فتفسير دولين بأن الاتصال بين وصف المحمول وذات الموضوع أو بين وصف الموضوع وذات الموضوع هو الاتصال اللزومي يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن القضايا تنحصر في قضية واحدة القضية الضرورية بينما احنا عندنا قضايا كثيرة غير الضرورية ولزمهم أيضا حصر القضايا في الضرورة إذ لا معنى للضرورة إلا لزوم وصف المحمول لذات الموضوع واضح يا أستاذ؟ بل في أخص من الضرورية لا ليش؟ لأن القضية الضرورية أكثر ما تريد ضرورة ماذا؟ ثبوت المحمول لذات الموضوع وصف الموضوع بالنسبة لذات الموضوع ماذا؟ هل هو ضروري أو غير ضروري؟ في القضية الضرورية هل نطلب هذا؟ لا في القضية الضرورية فقط وفقط ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع يعني أن وصف المحمول ثابت لذات الموضوع بالضرورة واللزوم أما أنه وصف الموضوع ثابت لذات الموضوع بالضرورة واللزوم هذا غير مطلوب في القضية الضرورية فكأنما طلب هؤلاء أخص حتى من القضية الضرورية أخص حتى من القضية الضرورية بل في أخص من الضرورية لماذا؟ لاعتبار لزوم وصف الموضوع في مفهوم القضية مفهوم القضية لزوم وصف الموضوع لذات الموضوع وعدم اعتباره في مفهوم الضرورية في قضية الضرورية لا يعتبر أن وصف الموضوع لازم لذات الموضوع وقد وقع في بعض النسخ هذا التعبير كما كل ما لو وجد وكان كل ما لو وجد وكان هاي في الأصل ما وجد هاي كل ما وجد كان وكان كل ما لو وجد وكان كين بالواو العاطفة بين وجد وكان وكان وهو خطأ فاحش يقول هذا خطأ فاحش لماذا؟ لأن كان جين كل هذا اللي هي جواب الشرط وإحنا نقول اتصال يعني قضية شرطية موجودة كل ما لو وجد جواب الشرط كان كذا كل ما لو وجد كان كذا لأن كان جين لازم لوجود الموضوع على ما فسره به لو صاحب الكشف فسره هكذا لأن كان جين كل ما لو وجد كان جين كان جين اللي مال يعني وصف العنوان وصف الموضوع وصف الموضوع لازم لوجود الموضوع الذي هو لو وجد لو وجد هو ذات الموضوع لو وجد كان جين هذا من هو هذا وصف الموضوع وهو لازم لذات الموضوع لأن كان جين لازم لوجود الموضوع على ما فسره به ولا معنى للواو العاطفة بين اللازم واللزوم لازم واللزوم بعد مثل الشيء الواحد عدم الانفكاك بينهم انت لما تخلي واو بين شيء واخر يعني هذا غير هذا ما في انفكاك في عبارة اخرى يوجد انفكاك بين الطرفين بينما لو وجد قلنا هذا ذات الموضوع كان في هذا وصف الموضوع هذا لازم ولو وجد ملزوم واللازم والملزوم بينهما تلازم وعدم افتكاك فلا معنى للواو أن تقع بينهما ولا معنى للواو العاطفة بين اللازم والملزوم على أن ذلك انتم يا أهل اللغة العربية ويا أساتذتها على أن ذلك ليس بمشتبه أيضا على أهل العربية أمثالكم ما يشتبه عليه المطلب الواو الخلية ليه؟ فإن لو حرف شرط ولا بد له من جواب ارفع هذا الملحق الامتناع خلي إذا لو وجد الشرطية ألا تحتاج إلى جواب الشرط يعني الشرط يحتاج إلى جواب الشرط ولا بد له من جواب وجوابه جواب سهل، ليس قولنا فهو بحيث، لا، وإنما قولنا كان جيم جواب الشارع اللي في فينا اعتراض. هذا هو يريد الوضع أن يصبوا لا تلاح الجواب الشارع جملة خبرية. أي هم المفهوم بأنه الجملة الخبرية إذا كان وقعت في مقام جواب الشارع لا بد من دخول الفاعل، فاعل عليه، فإذا أخذ هو جواب الشارع. بس حتى مع هذا ليس جواب الشارع. إيه توجه لكلامك، إذا دخلت فاء دلت على أنه جواب الشرط، فأقول حتى لو كان هذا فتكون جواب الشرط لقضية ثانية، يعني تكون هنا شرطية مركبة، مركبة من جزئين، من بسيط ومركب، فرمعكم من قضايا الشرطية، فتكون من هذا هذه الذي دخل عليها الفاء في الجوابية راح تكون جواب الشرط لجزء جواب الشرط للقضية الشرطية الأولى. كل هكذا وجوابه ليس قولنا فهو بحيث لأنه خبر المبتدأ، بل كان جيم، يعني الجواب جواب الشرط هو كان جيم نقطة، وجواب الشرط لا يعطف عليه، جواب الشرط يعطف على فعل الشرط. وأما الثاني، أول جديد بالضبط، وكان يتكلم عن القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وقال بأن القضية الحقيقية كذا وأخرى وتارة أخرى بحسب الخارج نسميها خارجية. أما الأول فكان الكلام عن القضية بين، وأما الثاني الآن على الكلام عن القضية الخارجية. وأما الثاني يعني الكلام عن القضية الخارجية فيراد به كل جين في الخارج فهو طار في الخارج. احنا قدم الكلام بانه قلنا الحكم بالمحمول على الموضوع راح يكون مرة على الافراد الموجودة او مقدرة الوجود لانها القضية الحقيقية، ومرة لا الا الافراد الموجودة في الخارج الموجودة في الخارج تسمى بالتالي القضية خارجية. الان راح يضيف قيد، هذا شوي يكون انتبه اليه، القيد اللي يضيفه هو هكذا، سواء كان الاتصاف وصف الموضوع لذات الموضوع بهذا الوصف، سواء كان اتصافه حال الحكم او بعد الحكم او قبل الحكم، قبل الحكم حال الحكم واضح، بعد الحكم شنو الامر في المستقبل، يريد كل ما حصل في الخارج حتى لو في المستقبل يكون، حتى لو يكون في المستقبل إذا تحقق خارجا ماذا هو لم يتحقق خارجا الحكم لا يشمله. لكن في القضية الحقيقية، في القضية الحقيقية قلنا بأن الحكم يتعلق بالحقيقة، أفراد متحققة أو أفراد مقدرة حتى لو لم يكن خارج، بينما هذا لا، الحكم ناظر للأفراد الخارجية غير موجود الآن، لكن إذا وجد في الخارج الحكم هذا معنى. وأما الثاني فيراد به كل جيم في الخارج فهو ضاء في الخارج، والحكم فيه على الموجود في الخارج سواء كان اتصافه بجيم حال الحكم أو قبله أو بعده. هذا الكلام يعني الحين هالمصطلحات هالألفاظ اللي قاعد يذكرها تتعقل المطلب شيئا ما، لأن ما لم يوجد في الخارج أزلا وأبدا يستحيل أن يكون ضاء في الخارج، لأنه استثناء القضية الخارجية أمور بعد، والحكم ناظر للفرد اللي يوجد في الخارج. وإنما قال، يعني هذا الكلام، إنما قال سواء كان حال الحكم أو قبله أو بعده، هذا يريد به يفتح توهم، زين توهم شنو؟ هذا توهم دموي حتى دفعا لتوهم من ظن أن معنى جيم باء في كل جيم باء هو اتصاف الجيم بالباية، أنا خليها بالكلمات، طرق كل إنسان حيوان أو كل كاتب حيوان طرق، من ظن أن معنى جيم باء يعني إنسان حيوان هو اتصاف الجيم يعني اتصاف الإنسان بالحيوانية حال كونه موصوفا بالإنسانية، اتصافا بالحيوانية حال كونه متصفا بالإنسانية وحال كونه موصوفا بالإنسانية. فإن الحكم فيه ليس على وصف الجين، يعني إن الحكم فيه ليس على وصف الإنسان حتى يجد تحققه بالخارج، وإنما إحنا من قبل قلنا الحكم في علامة على ذات الوصف، على ذات الموضوع. فإن الحكم فيه ليس على وصف الجين، أي مثلا الإنسان، حتى يجب تحققه بالخارج حال تحقق الحكم، لا، بل على ذات الجين، يعني على ذات الإنسان، ذات الموضوع، الأفراد العبارة الأخرى، فلا يستدعي الحكم، يكون هالشكل، ما يستدعي الحكم إلا جنه وجود ذات الموضوع فقط. يعني كل ما يوجد فرد الحكم في صير يثبت له موجود قبلا الآن في المستقبل هو سيار، كلما وجد هذا الفرد خارجا تحقق له الحكم زين. وأما اتصافه بالجيميه، وأما اتصافه مثلا بالإنسانية فلا يجب تحققه حال تحقق الحكم، وإنما وجود الفرد الإنسان لأن ذات الموضوع قلنا. فإذا قلنا كما هو المثل كل كاتب واحد، فليس من شروط كون ذات الكاتب موضوعا أن يكون كاتبا في وقت كونه موصوفا بالضحك، مو ضروري تجيني هذا في كون موصوفا بالضحك لازم يصير كاتب، لا يصير فرد في الخارج، المهم أن هذا الفرد موجود فالضاحكية تصفه بها، مو إلا إذا قال في كون اتصافه بالضحك لازم يكون هذا الفرد ذات الموضوع أيضا متصف بالكتابة، لا ما في ضرورة. بل يكفي في ذلك أن يكون موصوفا بالكاتبية في وقت ما مثله في المستقبل حتى يصدق قولنا كل نائم مستيقظ، يعني كل نائم مستيقظ يعني مو نائم بالفعل في وقت ما، وقت ما. وإن كان اتصاف ذات النائم بالوصفين إنما هو في وقتين سعى. هذا الكلام كله حول القضية الخارجية وحول القضية الحقيقية. نقول شنو احنا داشين في منطق المظفر؟ ثلاث قضايا، قضية ذهنية ما ذاكرنها، هو الآن راح يستمر بهذا الأمر. لا يقال ها هنا قضايا لا يمكن أخذها بأحد الاعتبارين، هل قضايا ذهنية لا تؤخذ لا باعتبار الخارجية ولا باعتبار الحقيقية، لا يقال ذلك وهي التي موضوعاتها ممتنعة كقولنا شريف الباري ممتنع وكل ممتنع فهو معدوم، والفن يجب أن تكون قواعده عامة، فهذه الأفراد ما شملها أحد الاعتبارين. يقول لا يقال ذلك، ليش ما يقال؟ قال لأننا نقول القوم لا يجعلون الحصار جميع القضايا الحقيقية والخارجية، ما حد قال بالأمس حصار، هذا أول كلام، ما حصرنا إلا في هذين الفردين خارجية وحقيقية، بل زعمهم أن القضايا المستعملة في العلوم مأخوذة في الأغلب بعقل الاعتبارين، إما باعتبار خارجية أو باعتبار حقيقية، هذا هو زعمهم، وليس حصر القضايا في هذين القضيتين. فلهذا وضعوها واستخرجوا أحكامها لينتفعوا بذلك في العلوم، لذلك احنا لما بحثنا في القضية الخارجية والقضية الحقيقية درسناها ودرسنا أحكامها، لأننا نحن نبحث عن القضايا التي تهمنا تنفعنا في العلوم، ولذلك درسنا أحكامها على اعتبار أنها تنفعنا في العلوم، أما تلك القضايا لأنها لا تنفع في العلوم لم تطرح لم تذكر ولم تدرس أحكامها. وأما القضايا التي لا يمكن أخذها بأحد هذين الاعتبارين فلم يعرف بعد أحكامها فتعليم القواعد إنما هو بقدر الطاقة الإنسانية بارك الله فيه قدر طاقته ويعمم بهذا القدر. زين هذا تمام الكلام في تقسيم القضية باعتبار وجود الموضوع إلى القسمين، قال باعتبار ما ينتفع به في العلوم إلى القضية الخارجية والقضية الحقيقية وأيضا القضية الثالثة وهي القضية الذهنية. ثم يركز أيضا التفريق بين الاعتبارين، يعني طبعا الكلام مكرر ما تشبه بين اعتبار القضية الخارجية واعتبار القضية الحقيقية، وراح يبين لنا أكثر ما سيبين الآن. أولا يعيد المطلب السابق وراح يتبين أنه المطلب السابق وهكذا، الحكم في القضية الحقيقية على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود، أما في الخارجية فقط الأفراد الخارجية الغير محققة الوجود لا يشملها الحق. الكلام كله متقدم، الآن راح يبين لنا زيادة على ذلك هو ما هي النسبة بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، كل واحدة بحسبها. يعني إذا كانت كلية ما هي النسبة بينهما، إذا كانت جزئية ما هي النسبة بينهما. أقول قد ظهر مما بيناه أن الحقيقية لا تستدعي وجود الموضوع في الخارج، فعلا لا تستدعي وجود الموضوع حتى لو كان مقدر، بل يجوز أن يكون موجودا في الخارج ويجوز أن لا يكون موجودا في الخارج. وإذا كان موجودا في الخارج فالحكم فيها لا يكون مقصورا على الأفراد الخارجية، ها؟ وإنما يشمل شنو؟ الأفراد المقدرة الوجود، فليتناولها والأفراد المقدرة الوجود. بخلاف الخارجية، بخلاف الخارجية فإنها تستدعي وجود الموضوع في الخارج، لابد من وجود الموضوع في الخارج، فالحكم فيها مقصور على الأفراد الخارج. هذا كله كلام متقدم. فالموضوع إن لم يكن موجودا راح تصدق القضية، لكن أي قضية إذا ما موجود الموضوع تصدق القضية الحقيقية الخارجية لا تصدق، لكن إذا كان موجودا زين. فالموضوع إن لم يكن موجودا فقد تصدق القضية باعتبار الحقيقة دون الخارج، مثل كما إذا لم يكن شيء من المربعات موجودا في الخارج يصدق بحسب الحقيقة كل مربع شكل، أي كل ما لو وجد كان مربعا فهو بحيث وجد كان شكل، ولا يصدق بحسب الخارج. الخارج بعد ما تصدق فقط الحقيقية، موضوع غير موجود، ولا يصدق بحسب الخارج لعدم وجود المربع في الخارج على ما هو المفروض، وإن كان الموضوع موجودا، وإن كان الموضوع موجودا لا يقول. إما أن يكون الحكم مقصورا على الأفراد الخارجية، ها؟ هذا واحد اللي هو راح تشترك فيه شنو؟ حقيقية والخارج، أو متناولا للأفراد الخارجية والمقدرة الحقيقية، أو متناولا لها الأفراد الخارجية وللأفراد المقدرة. فإن كان مقصورا على الأفراد الخارجية تصدق الكلية الخارجية، يعني قضية الكلية الخارجية دون الكلية الحقيقية إذا كان مقصورا على الأفراد الخارجية. شلون؟ مثل كل إنسان حيوان افترضوا، ومقصود من الحكم هنا القضية قضية خارجية، يعني الحكم على الأفراد الخارجية إذا كان على الأفراد الخارجية. الحقيقية حكمها شلون؟ الحقيقية هي التي نحكم بها على الموضوع سواء كانت أفراده موجودة أو مقدرة. هي القضية خارجية، يعني الحكم وقع على الأفراد في الخارج فقط. القضية الحقيقية تأتي؟ لا تأتي، فقط الخارجية، فتصدق الكلية الخارجية دون الكلية الحقيقية. فإن كان مقصورا على الأفراد الخارجية تصدق الكلية الخارجية دون الكلية الحقيقية. كما إذا انحصر الأشكال في الخارج في المربع فيصدق كل شكل مربع بحسب الخارج وهو ظاهر تحت. واضح إلى هذه الكلام يا أستاذ؟ يقول إذا تبين لك هذه الكليات بين الكليات الخارجية والكليات الحقيقية وشنو النسبة بينهم، الآن ننتقل وياك إلى البقية الباقية. ولا يصدق بحسب الحقيقة. يصدق يصدق الخارجية وما يصدق بحسب الحقيقة. أي لا يصدق كل ما لو كان شكلا فهو بحيث لو وجد كان مربعا. لصدق قولنا بعضنا ما لو وجد كان شكلا فهو بحيث لو وجد كان ليس بمربع. وإن كان الحكم متناولا لجميع الأفراد المحققة والمقدرة. إذا كانت الكلية الحقيقية فتصدق الكليتان معا. أم الكلية الحقيقية أم الكلية الخارجية. فتصدق الكليتان معا كقولنا كل إنسان حيوان. فإذا يكون بينهما يعني بين الكلية الحقيقية وبين الكلية الخارجية عموم وخصوص من وين؟ فإن الكلية الخارجية إذا وجد الكلية الخارجية بوحدها تتحقق بوحدها الكلية الحقيقية ما يصير. هذا الفرد اللي يصير فيه تفترق فيه الكلية الخارجية عن الكلية الحقيقية. والفرد اللي تفترق فيه الكلية الحقيقية عن الخارجية إذا كانت الكلية الحقيقية موضوعها أفراد مقدرة يعني غير موجودة فراح تصدق الكلية الحقيقية وما راح تصدق الكلية الخارجية. والفرد اللي يصدقون فيه الاثنين هو إذا كانت الكلية أفرادها موجودة وهم مقدرة الوجود فتصدق الكلية الحقيقية. خارجة؟ راح يصير الفرد الذي يصدق يعني إذا إن كل إنسان حيوان نقصد بس فقط الأفراد الموجودة لا المقصود الاستقرار ومن التخصص بالأفراد الموجودة الآن. إذا يصير فقط للأفراد الموجودة خارجين فعطي فقط هي خارجية. لما نضيف إلى مع المقدرة توجه وعلى هذا أساس تكون النسبة بينهما نسبة الأمور والخصوص زين. وعلى هذا فقط البيض يا أخي المقصورات الباقية نقيسها على ما تقدم. كليات الكلية الحقيقية والكلية الخارجية قصناها بهذه الصورة. الآن بقي الجزئيات وغيرها كيف على ضوء هذه الكلية. أقول لما عرفت مفهوم الموجب الكلية هنا مفهوم الموجب الكلية تبين لنا أمكنك أن تعرف مفهوم باقي المحصورات بالقياس عليه. فإن الحكم في الموجب الجزئية على بعض ما عليه الحكم في الموجب الكلية وقطعا. فالأمور المعتبرة ثمة يعني هنا في الكلية فالأمور المعتبرة ثمة بحسب الكل معتبرها هنا بحسب البعض لأن الجزء ضمن الكل فكل ما ثبت من أحكام الكل يثبت بضمنه. ومعنى السالب الكلية رفع الإيجاب عن كل واحد واحد من الأفراد. والسالبة الجزئية رفع الإيجاب عن بعض الآخر. فكما اعتبرت الموجب الكلية بحسب الحقيقة والخارج كذلك تعتبر المحصورات الأخر بالاعتبار يعني هم بالحقيقة وهم بالخارج. وقد تقدم الفرق بين الكليتين بالنسبة العموم والخصوص بينهما من خصوص من وجه وقضاء لكل الفرق بين الكلية الحقيقية والكلية الخارجية بحسب ما تقدم. زين هذا. وأما الفرق بين الجزئيتين الفرق بين الجزئيتين فهو أن الجزئية الحقيقية أعم مطلقا من الخارجية. ليش الجزئية الحقيقية أعم مطلقا من الخارجية؟ لأن الإيجاب على بعض الأفراد الخارجية إيجاب على بعض أفراد الحقيقة مطلقا بدون العكس. يعني إحنا لما نقول بعض الإنسان حيوان وحكمنا على بعض الأفراد أيضا من كلية بعض الأفراد الخارجية زين هذا بعض الأفراد أيضا ينطبق عليه الحقيقية ينطبق عليه بعض الأفراد أيضا بعضها حقيقية زين. خب ذلك البعض الذي ينطبق عليه المقدر القضية الحقيقية لا ينطبق على ما لا ينطبق على الخارجية فهو أعم منها لأنه يشمل الأفراد التي وقع عليها الحكم في الجزئية الخارجية ويشمل الأفراد هذه المقدرة. بينما الجزئية الخارجية فقط في الأفراد المحققة الموجودة. وأما الفرق بين الجزئيتين فهو أن الجزئية الحقيقية أعم مطلقا من الخارجية، لأن الإجابة على بعض أفراد الخارجية إجابة على بعض أفراد الحقيقية مطلقا بدون العكس. وعلى هذا تكون السالبة الكلية الخارجية أعم من السالبة الكلية الحقيقية. نقيض العموم والخصوص المطلق أعم وأقص مطلقا، لكن بالعكس. فهناك عندنا الجزئية الحقيقية أعم، مقتضاها أن تكون في النقيض. الجزئية الخارجية أقص، فمقتضاها أن تكون هنا أعم، لأن نقيض الأخف أعم من نقيض الأعم مطلقا. وبين السالبتين الجزئيتين مباينة جزئية، وذلك ظاهرون قطعان. ليش قطعان؟ ليش يكون بين متباين؟ لأنه قلنا بين الخصومين المخصومة لتكون السالبتين الجزئيتين في بحرة فيجينة. بعض الجزئية، بعض الحقيقية ليس بخارجية، وبعض الخارجية عند المتباين. والفرد الذي الفردان الذي لا يلتقيان فيه. هذا هذا البحث الثالث في العدول والتحصيل يأتي عليه الكلام بعد يومي التعطيل.